وأنا تحت شرح البيت الذي يخص حذف كان بعد أن المصري نلاحظ أن ابن عقيل مثل بإن شرطية بعد قوله والأصل إن كنت برا فاقترب. أين هذا؟ أين إن كنت برا؟ قال إن كنت برا فاقترب. عندنا أن خطأ، هذا الذي عندكم خطأ. أن كنت برا فاقترب، والباء والفاء هنا زائدة يتضمن السياق معنى الشرط. لا، أن يريد أن المصدرية ما يريد إن، ولا السياق صواب، المعنى صواب لكن أن، والكلام مضمن معنى الشرط فلذلك جاء بالفاء وهي زائدة. هذا الذي سوغ الإتيان بالفاء فاقترب. الكلام على حذفها وحدها، على حذفها وحدها دون الاسم والخبر. هذا البيت فيه الكلام على حذف كان وحده، وذاك فيه الكلام على حذفها مع اسمها ويبقى الخبر. يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جاري. هذا اللعن ما يجوز إذا كان سمعان مسلما، لا يجوز لعنه. وإذا كان كافرا حيا على الصحيح لا يجوز لعنه. هذا معنى أنه يجمع لعنة الله ولعنة الصالحين ولعنة الملائكة ولعنة الأقوام، جميع الأقوام يلعنون سمعان جار سوء لعله. نأخذ درسا يا أخوان، هذا صح، هذا ما استطعت منه أن أصلح الكتاب. كيف فعل الآن؟ تمام. ما هو؟ لا هكذا، حتى هكذا. تمام، أحسن اليوم محمد، جزاك الله خيرا. قال رحمه الله: فصل فيما ولا ولات وإن المشبهات بليس، أي في النفي والمعنى، مشابهاتها إياها في المعنى وهو النفي معذرة، المشبهات بليس في المعنى. فلما أشبهت ليس في المعنى حملت عليها في العمل، فهذه الحروف الأربعة أشبهت ليس في المعنى فحملت عليها في العمل، فهذا هو سبب حملها على ليس في العمل، أنها أشبهتها في المعنى وهو النفي. والمثبت لعملها في الحقيقة هو الاستقراء والسماع، استقراء كلام العرب، ولكن هذه علة تلتمس في عمل هذه الحروف. وإلى المثبت لإعمالها عمل ليس هو استقراء، استقراء كلام العرب، لكن هذه علة تذكر في سبب إعمال هذه الحروف عمل ليس، وهو المشابهة في المعنى. فالمقصود المعنى هنا النفي. وإنما أفردت عن باب كان لأنها حروف وتلك أفعال، وإلا تعمل نفس العمل. وإنما أفردت عن باب كان لأنها حروف وتلك أفعال، فهذا هو سبب فصلها عما تقدم مع أنها تعمل نفس العمل، لكن فصلت وجعل لها فصل خاص بها لأنها حروف وتلك أفعال. قال رحمه الله: إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت مغنيا أجاز العلماء. من أجل بأنت معنيا. طيب أحسن ده. كما بأنت معنيا أجاز العلماء حاصل هذا البيت أن ثم حروفا تعمل عمل ليس لمشابهتها إياها في المعنى، وهي أربع حروف: ما ولا ولات وإن. وبدأ رحمه الله تعالى بإعمال ما عمل ليس، فقال إعمال ليس أعملت ما دون إن، فذكر لإعمالها شروطا أربعة، وهي الشرط الأول أن لا تكون مقترنة بإن الزائد الكافة، فإن اقترنت بإن الزائد الكافة أهملت ولا يجوز إعمالها. ما إن زيد قائم، ولا يجوز ما إن زيد قائما، هذا خطأ لإلاء إن الزائد الكافة بعدها. وهو يقول في إعمالها: إعمال ليس أعملت ما دون إن، بشرط أن تكون دون إن لا تليها إن، فإن وقعت بعدها إن أهملت ولا يجوز إعمالها لأنها كافة لها عن العمل. وهذا بلا خلاف نقله بالتسهيل، قال: وهذا بلا خلاف هذا الشرط، وأنها تهمل إذا وجدت إن بلا خلاف، وهذا مو صحيح النقل، بل خالف الكوفيون في ذلك فأجازوا إعمالها مع وجود إن بعدها. وليس دلهم بالبيت الذي هو مشهور: بني غدانة ما إن أنتم ذهبا ولا صريف ولا صريفا ولكن أنتم الخزف. فهذا البيت مؤول عند الجمهور، مؤول عند الجمهور على أن إن هذه نافية وليست بكافة زائدة، وإنما هي نافية، ونفي النفي إثبات، فلذلك عملت. وإن الرواية المشهورة: ما إن أنتم ذهب، على المشهور أنها كفت عن العمل، لكن الكلام على رواية النصب، جاء البيت بالنصب، فيحمل على ما سمعته أن إن ليست زائدة وإنما هي نافية، وهذا النفي ليس مؤسسا وإنما هو مؤكدا للنفي المتقدم، للنفي المتقدم، فلذلك أهملت مؤسسا، أي أتى بنفي آخر غير النفي المتقدم، لا هو تأكيد للنفي المتقدم، فيكون نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات. هذا الشرط الأول بشرط أن لا يليها، أن لا يليها إن الزائد الكافة. الشرط الثاني أن يبقى النفي لا ينتقض بإلا، فإن انتقض بإلا أهملت وبطل عملها. ما زيد إلا قائم لا يجوز إعمالها، لأن الناظم يقول: مع بقى النفي، مع بقى النفي، يعني إذا انتقض النفي ولم يبقى فهنا لا يجوز إعمالها لانتقاض النفي. هذا الشرط الثاني وفيه خلاف، أجاز يونس إعمالها مع وجود، مع انتقاض النفي، وذكروا شواهد لذلك لعله يذكر شيء. طيب الشرط الثالث: وترتيب زكن، معنى ذلك أنه لا بد أن يكون الاسم قبل الخبر، فلا بد من الترتيب بين الاسم والخبر، يكون الاسم مقدما ثم يليه الخبر، فإذا تقدم الخبر على الاسم بطل عملها، فلا يجوز الإعمال في نحو: ما قائم زيد، ما قائم زيد، لا يجوز ما قائما زيد، هذا خطأ، وإنما تقول: ما قائم زيد، قائم مبتدأ وزيد فاعل، سد مسد الخبر، أو ما حجازية وقائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد خبر ما، ذاك في الأول خبر المبتدأ وهنا على هذا الوجه الآخر خبر ما. ولا تجعل قائما خبرا مقدما وتنصبه فتقول: ما قائما زيد، هذا خطأ، لأن الناظم يقول: وترتيب زكن، لا بد من الترتيب بين الاسم وبين الخبر. وقوله ترتيب زكن أي علم، ترتيب زكن أي علم مما تقدم من قوله: والأصل في الأخبار أن تؤخر، فهذا الترتيب قد علم فيما تقدم، لا بد من الترتيب بين الاسم وبين الخبر. من أين أخذنا هذا أن هذا الترتيب قد علم؟ من أين؟ من كلامه زكن بمعنى علم، من قوله: والأصل في الأخبار أن تؤخر، فقوله قد علم أو ترتيب زكن أي علم من كلامه المتقدم في قوله: الأصل في الأخبار أن تؤخر، علم ما تقدم. ثم ذكر الشرط الرابع فقال وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. الشرط الرابع هو مأخوذ من المفهوم أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها، وهذا لم يصرح به كما صرح بالثلاثة المتقدمة، وإنما يؤخذ من قوله وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. يفهم من هذا الكلام أن ثم شرطا رابعا لا بد من توفره، وهو أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا أجاز العلماء، فقالوا يجوز ما بأنت معنيا، هذا جائز. أما غير الظرف والجار والمجرور يفهم أنه لا يجوز. الذي أجاز العلماء وذكره هو إيش؟ إذا كان معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، ما عندي زيد قائما، ما عندي زيد جالسا، هذا جائز. ما في الدار زيد جالسا، هذا جائز، لأن معمول الخبر كما ترى ظرف أو جار ومجرور. أما غيرهما فلا يجوز تقدمه، لا يجوز تقدمه على الاسم. واضح هذا؟ هذا الشرط لم يصرح به، وإنما أخذه من المفهوم أجاز العلماء تقديم الظرف والجار مجرور إذا كان معمولا الخبر. مفهومه أن غير الظرف والجار مجرور لا يجوز أن يتقدم على الاسم. فهذه أربع شروط تحفظ في إعمال ما. من يعيدها سريعا؟ تفضل. أنت سريع سريع. هات أن لا يليها إن الزائد الكافة. طيب أحسنت. أن يبقى الترتيب والنفي لا ينتقض النفي، ولا يتقدم معمول خبرها على اسمها. أحسنتم. وقوله أجاز العلماء تقول نسبة ذلك للعلماء من دون العرب، دون العرب نسبة ذلك للعلماء دون العرب، أو نسب ذلك معذرة، نسب ذلك للعلماء دون العرب، لينبه إلى أن سماعه في حكم معدوم، إلى أن سماعه في حكم معدوم، لم يسمع تقديم معمول الخبر، وإنما هو شيء أجازه العلماء بناء على القاعدة المشهورة أن الخبر أمن أن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما، فهذا أجاز العلماء، يشير بذلك أنه لم يسمع، وإنما شيء أجازه العلماء بناء على قاعدتهم أن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. لذلك هنا يقول أجاز العلماء ولم يقول أجاز العرب، وإنما أجاز العلماء بناء على أنه لم يسمع، لكن هذا في نظر أنه لم يسمع. إلى أن سمعه في حكم المعدوم، على أنه أنشد في الشرح كافية، على أنه أنشد في الشرح بأهبة حرب كن وإن كنت آمنا، بأهبة حرب كن وإن كنت آمنا، فما كل حين من توالي مواليا، بأهبة حرب كن وإن كنت آمنا. هذا جميل البيت. فما كل حين من توالي مواليا، الشاهد به ايش يا اخوان في هذا البيت؟ ما كل حين تقدم معمول الخبر وهو ظرف، اين الخبر؟ مواليا. اين الاسم؟ من. الاسم من والخبر مواليا، وتقدم معموله وهو كل حين، فما كل حين من توالي مواليا. فالشاهد فيه أنه سمع من العرب، سمع من العرب تقدم معمول الخبر الظرفي، هذا مسموع من العرب لكنه قليل. ابن غازي شار إلى هذه النكتة الجميلة، ابن غازي رحمه الله وذكر هذه النكتة. قال رحمه الله قال ابن عقيل تقدم في أول باب كان وأخواتها أن نواسق الابتداء تنقسم إلى أفعال وحروف، وسبق الكلام على كان وأخواتها وهي من الأفعال الناسخة، وسيأتي الكلام على الباقي. وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسما يعمل عمل كان، وهو ما ولا ولات وإن، هذا تقدم الكلام لا بس. قال أما ما فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا، وهذا كالتنكيت من ابن عقيل على الناظم، الناظم كلامه عام. قال وإعمال ليس أعملت ما دون إن، ففيه إهام أن جميع العرب عملوها هذا العمل، فنكت عليه ابن عقيل بهذا التنكيت بقول أما لغة بني فلان بني تميم فهؤلاء لا يعملونها شيئا. وعبارة ابن مالك فيها التعميم، فيها العموم على أن جميع العرب يعملونها، فهذا التنكيت على الألفية. فالناظم أطلق كما ترى، فيفهم من إطلاقه أو يوهم إطلاقه أن جميع العرب يعملها عمل ليس، مع أن من العرب من لا يعملها شيئا، من لا يعملها شيئا وهم بنو تميم لا يعملونها شيئا، فنكت عليه ابن عقيل بهذه النكتة. والتنكيت هنا المقصود به كالاستدراك عليه، وكالتنبيه على إطلاق الألفية. قال أما ما فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا، فتقول ما زيد قائم، فما تميمية زيد مبتدأ وقائم خبر، زيد خبر حسنتم. قال فتقول ما زيد قائم، فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبر، ولا عمل لما في شيء منهما لا في الاسم ولا في الخبر، وذلك لأن ما حرف لا يختص، فلغتهم هي القياس، لغتهم هي القياس، أن الأصل لا تعمل هذه الحروف، لكن العرب عملتها لأجل مشابهتها ليس في النفي فأعملوها، لكن من حيث القياس النحوي المعلوم أن الحرف غير المختص لا يعمل شيئا، وإنما الذي يعمل الحرف المختص، وأما غير المختص الأصل فيه أن لا يعمل شيئا، وغير المختص يأتي أنه يعمل أنه يدخل على الأفعال، يدخل على الأفعال ويدخل على الأسماء، هذا يقال له حرف غير مختص، والأصل في الحرف غير المختص قاعدة فيه ما هي؟ أنه لا يعمل شيئا، والأصل في الحرف المختص أنه يعمل، لما استثني من ذلك. قال لا عمل لما في شيء منها، وذلك لأن ما حرف لا يختص لدخوله على الاسم نحو ما زيد قائم، وعلى الفعل نحو ما يقوم زيد، وما لا يختص فحقه أن لا يعمل. فإذا لغة بني تميم هي إيش؟ القياس، لأن ما كما ترى حرف لا يختص، والأصل في الحرف الذي لا يختص أنه لا يعمل شيء. فالحروف ثلاثة أقسام، حرف مختص بالاسم، وحرف مختص بالفعل، وحرف مشترك بين الاسم وبين الفعل. فالمشترك لا يعمل شيئا، والمختص بالاسم الأصل فيه أنه إيش؟ يعمل، ويعمل العمل الخاص وهو الجر، ويعمل العمل الخاص وهو الجر، ولا يخرج عن هذا العمل إلا إذا حصلت له مشابهة بالفعل، كإن وأخواتها، فإن عملت النصب والرفع ولم تعمل الجر، مع أن حروف مختصة لأنها أشبهت الفعل فعملت غير الجر. وإلى الأصل في المختص في الأسماء يعمل الجر، لأن هذا هو العمل في الأصل الذي يعمل في الاسم الجر، لأنه من خصائصه. وهذا التقسيم تجده في الجنة الداني للمرادي رحمه الله، كتاب جميل في معاني الحروف، وعيب على ابن هشام إذ ينقل عنه ولم يذكره رحمه الله، عيب على ابن هشام ينقل عنه في المغني وما يصرح باسمه أنه قال المرادي، وهما قرينان، لعله لأنه قرينه لم يصرح به، وإلا كلاهما من تلاميذ أبي حيان رحمه الله، الله المستعان، وإلا ينقل عنه في المغني، ولكن ما يقول قال المرادي، وما قرينان في وقت واحد. لا، ابن مالك متقدم على الكل، على أبي حيان وعلى من دونه من تلاميذه، تلاميذ أبي حيان ابن عقيل وابن هشام سمع منه بانت سعاد، وكذلك أيضا المرادي رحمهم الله جميعا. وقالوا ما أكمل بان السعاد الظاهر، ما أكمل سماعه، حصلت بينه وبين أبي حيان مشادة فبطل من تتلمذ عليه. هذا خطأ. محمد صابر، سهل يصبر محمد، عجبنا أنه صابر الحق. يمكن أنا يمكن ما أصبر على المدرس، لكن أنا في مكان الله أعلم أصبر ولا لا، لكن لا يدرخ. قال رحمه الله، قال وعلى الفعل نحو ما يقوم زيد وما لا يختص بحقه ألا يعمل. هذه قاعدة تحفظ، أن الحرف الذي لا يختص الأصل فيه أنه لا يعمل شيئا، والحرف المختص الأصل فيه أنه يعمل، فخرجت أل فهي من خصائص الأسماء ومع ذلك لا تعمل. الرجل التعريفية من خصائص الأسماء ومع ذلك لا تعمل، فهذا خارج عن الأصل، والأصل المختص أنه يعمل. وانظروا إن شاء الله البحث هذا طيب في المراد في أوله، بداية الكتاب تكلم عن الحروف وعلى تقسيم الحروف. موصل أشار إليه، أشار إليه إشارة. نعم، يقول الوقت أصبح مقاربا. صحيح يا خان، إذا كان مقاربا نكتفي بهذا إن شاء الله.